الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرة سابقة كان الكلام على مسألة أن الله عز وجل تهدد يهود المدينة بعد موقعة بدر الكبرى بما أوقعه الله عز وجل بكفار قريش، 70 من صناديد الكفر قتلوا في هذه الغزوة، ورب العالمين سبحانه وتعالى توعد يهود المدينة وقال لهم: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. النبي عليه الصلاة والسلام وكفار قريش يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم بدأ سبحانه وتعالى، توقفنا عند قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. رب العالمين سبحانه وتعالى بعدما تكلم عن هؤلاء اليهود وهؤلاء كفار قريش وكل الصنوف التي عاندت النبي عليه الصلاة والسلام ورفضت الانصياع للحق، بيّن أن هذه الدنيا ما هي إلا امتحان واختبار وابتلاء، وأن هذا الامتحان لابد أن يأتي عليه يوم وينتهي. هذا الامتحان وهذا الابتلاء وهذه الدنيا الله عز وجل ابتلانا فيها بصنوف من الشهوات المزينة للعبد. هذه الشهوات منها ما أباحه الله عز وجل للمؤمن. الله عز وجل ما خلقنا وما أنزل هذه الشريعة ليكبت بها الناس، بل إنه سبحانه وتعالى صرف لكل شهوة مركبة في الإنسان ما أباحه الله عز وجل له في هذه الدنيا، ودله على طريقة ليقضي وطره من هذا الأمر، سواء كان نساء، بنين، أموال، حرث، أنعام، أي شيء فيها من الحلال وفيها من الحرام. فدل سبحانه وتعالى وذكرهم بأن هذه الدنيا مليئة بالامتحانات ومليئة بالشهوات، وإن الله عز وجل لما خلق الجنة وحفها بالمكاره، وخلق النار وحفها بالشهوات، وأمر جبريل عليه السلام أن ينظر إليهما، فلما نظر إلى الجنة وقد حفت بالمكاره قال: والله خشيت ألا يدخلها أحد. طريق إلى الجنة مليء بصعوبات وابتلاءات وامتحانات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما رأى النار حفت بالشهوات قال: والله خشيت ألا ينجو منها أحد. فطريق الشهوات نهايته نار. لذلك بيّن سبحانه وتعالى مجموع صنوف المتع والشهوات والملذات التي يتعرض له العبد في الدنيا. فبدأ سبحانه وتعالى الكلام وقال: زين للناس حب الشهوات. وهنا أول سؤال: زين مبني المجهول، من الذي زين هذه الشهوات في الإنسان؟ من الذي ركب هذا الاحتياج في فطرة الإنسان وخلقه؟ لا شك أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الخالق، وأنه هو الذي خلقنا وفطرنا على هذه الصورة وركب فينا احتياجاتنا الضرورية من طعام وشراب ونكاح ونوم وغيره. لكن الشيطان دخل من هذا الباب وزين للعبد هذه الشهوات وفتح له أبواب الحرام منها ليطغى العبد ويتجاوز الحد الذي حده الله عز وجل له. عشان كده لو حاولنا نجاوب على السؤال ونقول مين اللي زين الشهوات دي للإنسان، الله عز وجل زينها امتحانا واختبارا، وده قول للمفسرين، ولا الشيطان هو الذي زينها والدليل ربنا زمها، فكيف يذمها الله عز وجل وهو الذي زينها؟ لكن الراجح في أقوال المفسرين أن الله عز وجل زين للعبد من الشهوات ما هو مباح له، وأن الشيطان زين للعبد من الشهوات ما هو محرم عليه ليتجاوز به الحد الذي أمر الله عز وجل له. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتوحة وعليها ستور مرخى، وعلى رأس الصراط داع يدعو وفوق الصراط داع، فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب، أبواب الشهوات المحرمة التي زينها الشيطان له، ناداه المنادي على رأس الصراط وقال: يا عبد الله ويحك لا تفتح هذا الباب، إنك إن تفتحه تلجه. فأما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، هي دي النهاية، التمتع بالشهوات المباحة من طعام وشراب ونكاح لحد حد معين، إذا تجاوزت هذا الحد الذي أمرت به دخلت في محارم الله عز وجل. النوم مباح، لو وصل لمرحلة تضيع صلوات تجاوزت الحد، النكاح النساء مثنى وثلاثة ورباع، تجاوزت الحد واقترفت الحرام الذي حرمه الله عز وجل بك، وقعت في الحرام وفتحت أبوابا لم يفتحها الله عز وجل عليك. يا عبد الله ويحك لا تفتح هذا الباب. النقطة الثانية، كلمة زينة تنبئك أن الشهوات المحرمة ليست كما تظن، وأن الشيطان يلعب دورا هاما في تزيين وتجميل هذه الشهوات إلى نظرك حتى يهيأ لك ما ليس فيها أصلا. كثير من الناس الواقع في مسألة الشهوات يظن أن الأمر أكبر مما هو في الواقع، الشيطان يزين ويجمل له الأمر ويخليه متخيل أن مسألة مثلا أول فتنة بدأ بها القرآن فتنة النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، أول حاجة تكلم فيها القرآن، أخطر فتنة وأشد امتحان وأكثر ابتلاء يتعرض له الرجال والنساء في أمة الإسلام، بل هي أول أسباب فساد أمة بني إسرائيل. الشيطان يزين ويجمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وأنها تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. يعني الرسالة عايزة تقول لك إن الشيطان بيخليك تشوف الحرام أحلى مما هو، هو مش حلو قوي كده زي ما أنت شايفه، لكن الشيطان زينه لك، جمله في عينك، بل وقد يقبح إليك الحلال، تنظر إلى امرأتك ولا تجذبك ولا ترى فيها أي نوع من الجاذبية، وتنظر إلى الحرام فيزين لك. قصة مشهورة أن رجلا أراد أن يقع في الحرام فواعد جارته، اتفقوا على ميعاد، فجارته ديت أخبرت امرأته بما يريد، فقالت لها: دعيه على موعده زي ما اتفقتوا، واتنكرت هي وانتظرته في المكان اللي هم اتفقوا يتقابلوا فيه، وأطفأت الأنوار، فلما قضى وطره منها وأيقظ أضاء الأنوار فوجئ أن هي زوجته مراته، فقال لها: ما أحلاك في الحرام وأقبحك إلي في الحلال. هي نفس الزوجة اللي هو كارهها ومش طايقها في البيت، ولكن الشيطان جمل وزين له الحرام حتى رأى فيه ما ليس فيه. فانتبه، الشهوات مزينة، هي مش زي ما انت شايف، مش زي ما انت متصور تماما. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يضعون المسلمين في عالم افتراضي غير موجود في عالم الواقع أصلا، ويفتحون لهم أبواب الشهوات حتى يظن أن الأمر كما يرى في القنوات وفي المواقع، حتى إذا تزوج ولم يجد ما يريد يستمر في الوقوع في الحرام، لأنه يبحث عن عالم افتراضي غير موجود أصلا في الواقع وفي الحقيقة. ليه؟ لأن الأمر زين من الشيطان. فقال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء. لماذا بدأ الله عز وجل بفتنة النساء أول فتنة وأول امتحان؟ عدة أسباب. أولا، لأنها أخطرها وأشدها على المجتمع. اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. أكثر فتنة قد تضل الرجل وتخرجه عن دينه فتنة النساء. أنا أزعم أن أكثر ما يمنع شباب المسلمين اليوم من التدين والالتزام والتوبة والعودة إلى الله عز وجل مشكلة فتنة النساء، انتشار الحرام وانتشار التبرج والسفور بين النساء، قلة الحياء التي يبثونها في قنوات التلفاز ومواقع الانترنت، حتى صرنا نرى نساء المسلمين يتكلمن بطريقة لا تليق أن يتكلم بها رجل مسلم. فهذه المشكلة جعلت فتنة النساء أكثر ما يمنع الشباب اليوم من التدين والالتزام والعودة إلى الله عز وجل، حتى في معاشر الملتزمين هي أكثر ما يمنع الملتزم من الانطلاق في سماء الطاعة وتعلم الدين والدعوة إلى الله عز وجل. تكبح جماحه وتمنعه وتعرقله وتعطله عن السيل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. أعداؤنا لما علموا هذا الأمر دخلوا إلى المسلمين عن طريق الغزو الفكري بشبهات وشهوات. موضوع الاستعمار بتاع زمان، احنا نبعت جيوش ونحتل ونحط قواعد، ما عادش جايب همه. فبقى الحل أن نغزو أفكارهم وعقولهم بحاجتين: شبهات في عقائدهم وما يتدينون به، ونجيب أناس من بني جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيه. وبعد ما نلخبط له دماغه بالشبهات ديت نقوم عليه بقى إيه؟ نفتح أبواب الشهوات، فتن المحرمة. صارت الفتنة تطل برأسها من كل بيت، وأصبح الحرام أسهل ما يكون. أصبح بضغطة واحدة على زر هاتفك أو الكمبيوتر أو اللاب أو المحمول تستطيع أن تأتي بما تريد. صار الحرام سهلا، وهذا امتحان كبير وابتلاء من الله عز وجل. زمان، وهذه مسألة قديمة، كانوا إذا أرادوا أن يفسدوا العبد سلطوا عليه امرأة. شفت قصة جريج العابد، هذا الرجل الذي كان في زمان النصرانية وكان راهبا، بنى صومعة لنفسه وكان يتعبد فيها لربه عز وجل. ثم إن أمه جاءته يوما وهو يصلي فنادته حتى ينظر إليها، فقال في نفسه: أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، يعني أرد أسلم ولا أكمل صلاة؟ فأكمل الصلاة. جاءته من اليوم الثاني وهو يصلي فقال: يا ربي أمي وصلاتي. نفس القصة في اليوم الثالث، غضبت عليه أمه فقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. أهل البلد قاعدين كده، في يوم حد فيكم يقدر يغوي جريج؟ ده راجل قاعد في الصماعة بتاعته ليل ونهار بيصلي ويتوب إلى الله عز وجل ويصوم ويقوم، إيه الحاجة اللي ممكن يدخلوا إليه بها؟ أرسلوا إليه امرأة تفتنه، فلم يجبها وعصمه الله عز وجل، فمكنت نفسها من الرعي لآخر القصة. الشاهد أن النساء مصدر فتنة ومصدر إفساد للمجتمع لو أنها تركت نفسها لهذا المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ما تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا إجمالا، متع الدنيا ومعاصي الدنيا ومحارمها اتقوها إجمالا، وبعدين بعدما أجمل فصل وخصص: واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. مثال لأمة لعنها الله عز وجل على ألسنة نبيه ومسخهم قردة وخنازير، تجربة بشرية مريرة. القرآن كله يتحدث فضائح لبني إسرائيل. النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا وبيقول لنا أن بداية الانحراف وأول الميل في هذه الأمة، أمة بني إسرائيل، مع أنها كانت خير الأمم في زمانها وفضلناهم على العالمين وكانوا شعب الله المختار، بس كان بداية الانحراف فتنة النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في سنن ابن ماجه: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس حاجات لو حصلتوهم، وأعوذ بالله أن تتحصلوهم، وأعوذ بالله أن تدركوهن. أول مصيبة: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا به إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافه. انتشار الفاحشة مشكلة وأعلنوا بها مشكلة تانية. وجود حرام في المجتمع مصيبة، والاستعلان والاستعلاء بهذا الحرام ونشره قدام الناس وبثه في القنوات وأصبح الأمر عادي، دي مشكلة أكبر. قوم لوط لما أنزل الله عز وجل عليهم العذاب كانوا يستعلنون بهذا الأمر، قال تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، عين عينك كانوا يفعلون الفاحشة أمام بعضهم البعض، فاستوجبوا أصعب عقاب وأشد عقاب أنزله الله عز وجل على أمة من الأمة. فظهور الفواحش وانتشار المنكرات وسهولة الحرام وانتشار هذه المنكرات في شوارع المسلمين وفي بيوت المسلمين حتى صارت الفتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تطل برأسها من كل بيت، ده من أكبر أسباب العقوبات، ومن ضمنها انتشار الأمراض والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلفه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة تعتبر مادة خصبة للشيطان، شغلته أن يغوي بها الناس، عشان كده قال عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، يعني استقبلها عشان يزين لها أنها تتجمل وتتبرج وتفتن المسلمين وتتعطر وتخضع في القول وتضرب بقدميها ليعلم ما يبدين من زينتهن. فنبهها النبي صلى الله عليه وسلم، والشريعة حطت احتياطات ووضعت صمامات أمان كثيرة حتى لا يقع المجتمع ويزل إلى هذا الحال المزري. من يتأمل شريعة الإسلام يجد أن الله عز وجل برغم أنه سبحانه وتعالى ركب هذه الشهوة في الإنسان، وده حيجرنا لسؤال، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى زرع فينا الشهوة أصلا؟ لماذا وضعنا في هذا الامتحان والابتلاء الشديد؟ هو كان ممكن نعيش من غير شهوة وخلاص، لماذا قدر الله عز وجل على بني آدم أن تزرع فيهم هذه الشهوات وهذه الرغبات؟ أولا ليتكامل النسل ويستمر التوالد، وهو لو ما فيش شهوة مركبة في الرجل لن يقدم على الزواج، إلا يخلي راجل يتحمل مسؤولية زوجة وأولاد وأسرة ومصاريف ويحط نفسه الحطة ديت، إلا لو في شيء قوي يدفعه ويدعوه بشدة إلى هذا القرار. لو ما فيش شهوة ما كانش حد يتجوز، وبالتالي لن يكون هناك تناسل ولن يستمر النسل ويستمر جنس بني آدم حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فربنا سبحانه وتعالى لما ركب هذه الشهوة في الإنسان ركبها لداعي، ان يبقى في داعي دائما للزواج عشان يحصل زواج ويحصل نسل ويستمر النسل الى قيام الساعة. لكن كثير من الناس خرج بهذا الامر عن الحد الذي حده الله عز وجل له، واستعملها في الحرام وتجاوز الحدود التي وضعها الله عز وجل. الشريعة حتى تحمي المسلم من هذا المنزلق الخطير، فالشهوة وحل، عارف اللي نزل في الطين، كل ما هيمشي ويغوط كل ما هيبقى خروجه أصعب، وكل ما هيلحق نفسه هو لسه في الأول سيكون خروجه أسهل. معصية زي شجرة أنت بتزرعها في قلبك، بذور رماها الشيطان في قلبك وأنت تسقيها في كل يوم بنظرة حرام أو فكرة حرام أو خواطر حرام، عمال تسقي الشجرة دي، كلما سقيتها كلما كبرت هذه الشجرة في قلبك و تجذرت جذورها في أرض القلب وصار صعبا اقتلاعه، كل ما الموضوع يزيد كل ما اقتلاعه يبقى أصعب، وكل ما نلحق الموضوع بدري كل ما يكون اقتلاعها أسهل. الشريعة حتى تغلق هذا الباب تماما وحتى تحمي المسلم وتحمي المجتمع من هذه الفواحش والمنكرات وضعت عدة صمامات أمان وحواجز بين المسلم وبين الحرام. أول حاجز وأكبر حاجز أن الله عز وجل رتب حدا شديدا قويا على من ارتكب الفاحشة. قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ده إذا كان غير محصن، إذا كان عزب لسه يجلد 100 جلدة هو وهي. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، اوعى يصعب عليك، الرأفة هي شدة الرحمة، اوعى ترحمه واوعى يصعب عليك. مش بس كده، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني هيجلد هو وهي، 2 فضيحة وعدم رحمة من الناس، 3 ثبتت في السنة أنه يغرب سنة عن المكان الذي وقع فيه في الفحش. الشريعة أمرته أن يترك مكان المعصية سنة هجرية كاملة، ممنوع من دخول البلد التي وقع فيها بهذه الفحش. يبقى أمر الله عز وجل حدا شديدا قويا. طيب إذا كان هذا العبد محصن متزوج تكون المصيبة أكبر، يرجم حتى الموت، أمر صعب جدا، يرمى بالحجارة حتى يموت. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهوديين اللذين زنيا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه، وقالوا اذهبوا إلى هذا النبي فإنه قد بعث بالتخفيف، عندنا في التوراة جلد وتحميم، فعايزين نشوف لو في الإسلام عندهم في حكم أخف من كده شوية بحسة. فاستفتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما تجدون عندكم في التوراة؟ فقالوا الجلد والتحميم. فالنبي قال لهم هاتوا التوراة، كذبتوا. فقوموا جابوا التوراة فتحوها للنبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا وضع أحدهم إصبعه على الآية التي فيها الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك عدو الله، فرفع يده فإذا آية الرجم، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيت الرجل يحنو على المرأة يقيها الحجار. قتلة صعبة وشديدة. لماذا رتب الله عز وجل هذا الحد الشديد؟ ليغلق هذا الباب تماما، ليكون رادع. لو حد واحد نفذ في بلاد المسلمين سيكون رادع لمئات الحالات ألا يقترف هذا الذنب. اثنين، حرم الله عز وجل، ده غير عقابهم في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في رحلة الإسراء والمعراج، وفي الحديث الآخر لما رأى الرؤيا قال ورأيت رجالا ونساء عراة في تنور، فرن من نار، جزء الأسفل في فرن من نار، فإذا هاجت عليهم النار ضوضوا من شدة الألم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الزناة. هي ذنب الله. نقطة تانية، أن الله عز وجل وضع ضوابط للاختلاط بين الرجل والمرأة. مسألة الاختلاط وأن تجلس في مجالس النساء أو تتواجد في أماكن النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. بل لما بنى بزينب رضي الله عنها وأرضاها ودعا الصحابة إلى وليمة وأكلوا، تبقى ثلاثة من الصحابة خدهم الكلام وعادين يتكلموا في يوم عرس النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي محروق يمشيهم. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إناه يعني نضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. النداء للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي هم أطهر قلوب خلقها الله عز وجل بعد الأنبياء، ربنا بيقول لهم إذا أردتم أن تسألوا نساء النبي شيئا، اللي هم أطهر نساء العالمين وأمهات المؤمنين، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طب ليه؟ ده نيتي سليمة وما فيش دماغي حاجة. قال تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ودول الصحابة ودول نساء النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، يؤمروا إن لما واحد فيهم يكلم واحدة من نساء النبي يضرب بينهم بحجاب، وإن ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما إحنا محتاجين إيه؟ أما إحنا كيف نختلط بالنساء؟ مسألة الاختلاط من أكثر المسائل التي ابتليت بها الأمة الإسلامية للأسف الشديد، في المصالح الحكومية، في الجامعات، في المدارس، في كل حتة صار الاختلاط أمر أسهل من السهولة، و يعني أصبح يعني أمر مش من السهل أن يكون الرجال في مكان والنساء في مكان. الثقافة ديت مش موجودة للأسف الشديد إلا عند قليل من الناس، حتى في الزيارات العائلية، في زيارات البيوت، لابد أن يكون هناك حد فاصل، النساء لهم مكان والرجال لهم مكان. الله عز وجل أمر أطهر قلوب إذا كلمت أطهر نساء أن يكلموهن من وراء حجاب، وقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كذلك من الحواجز التي وضعتها الشريعة تحريم الخلوة بالمرأة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. مش حاجة اسمها غرض شريف ونيتي صلح. لا يخلون رجل بامرأة، رجل جت نكرة وامرأة جت نكرة، والنكرة تفيد العمو، أي رجل يخلو بأي امرأة الشيطان ثالثهم. حرم سبحانه وتعالى سفر المرأة بدون محرم حتى لا يفتح باب الحرام، المرأة ضعيفة، فحرم سفرها بدون محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أبوها، أخوها، ابنها، زوجها، ابن أخوها، ابن أختها، أي محرم من محارمها، لا تسافر وحدها. حتى بعض العلماء اختلفوا حتى في سفرها للحج، البعض وده الراجح عندنا أنها لا تسافر إلا بمحرم، حتى لو حج وحج الفريضة الركن بتاعها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. كذلك من أهم الحواجز وأولها وأكبرها التي تمنع من الحرام وانزلاق المسلم في هذا الوحل مسألة غض البصر. يعني كل المعاصي مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر. بداية النظر ده هو بداية كل المشاكل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصينا بهذه الوصية. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمرنا بغض البصر عن الحرام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الاستئذان من أجل النظر. ليه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاستئذان قبل ما نخش على حد؟ إنما شرع الاستئذان من أجل النظر. الشيطان زي ما قلنا إذا نظرت إلى الحرام يزين لك هذا الحرام على غير الواقع اللي هو الحرام ده فيه. يعني اللي أنت شايفه مش بهذه الزينة التي تراها، لكن الشيطان يجمله لك. نقطة مهمة لازم تصدقها قالها الله عز وجل بعدما أمر بهذا الأمر، إيه هي؟ ذلك أزكى لكم. أنت لازم تصدق وتؤمن إن فعلا غض البصر أزكى لك. مش معنى أزكى لك إن هو أرضى لربنا سبحانه وتعالى وبس، لا، ده مش بس إن هو أرضى لله عز وجل، ولكنه أطيب وأطهر وأصلح لحالك أنت. شوف، كل العلاقات التي بنيت في هذه الدنيا لابد أن تبنى على مصلحة بين الطرفين، إلا علاقة التي بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، علاقة تبنى على مصلحة لطرف واحد بس هو أنت. الله عز وجل لا يحتاج منك شيء، وطاعتك لا تنفعه ومعصيتك لا تضر، لكنه سبحانه وتعالى خلقك وفطرك على الفطرة السليمة وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب عشان أنت تنصلح، وهو لا يحتاج منك إلى شيء ولا يريد منك شيئا سبحانه وتعالى. فما ربنا يقول لك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يعني هو ده الأصلح ليك. يعني أنك لو لم تفعل ذلك لفسد حالك وفسدت حياتك، ووقعت بنفسك في وحل شهوات يعطلك في دنياك وآخرتك. عامل بالظبط زي واحد قدامه طبق عسل بيدوق العسل طعمه حلو والعسل فيه سم، وانا شفت اللي بيحط السم ده في طبق العسل فجيت قلت لك العسل ده مسموم، ينفع تدوقه وتقول لي بس طعمه حلو؟ يا اخي هو عسل طعمه حلو لكنه مسموم، رأيت من يضع السم فيه بعين، ينفع تاكل منه وانت مصدقني؟ ينفع تاكل من عسل مسموم؟ هذه الشهوات ربنا سبحانه وتعالى نبهك وقال لك اياك ان تسير وراءها. ذلك أزكى لكم، أنا عايزك تصدق دي. احنا عايزين النهاردة نؤمن بهذا المعنى، إن ده فعلا الأورع لك والأصلح لحالك والأجمع لشملك وتفكيرك، وإن أحيانا مستقبلك في الدنيا ومستقبلك في الآخرة يتهدد بإطلاق البصر وإطلاق العنان للنفس في مسألة الشهوة. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كمان النساء بتغض البصر، ويحفظن فروجهن. حديث وإن كان ضعفه بعض العلماء، لما دخل عبد الله بن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لأم سلمة إحدى زوجاته كانوا اثنين معاه صلى الله عليه وسلم احتجب، فقال يا رسول الله إنما هو أعمى يعني مش شايفنا، هنحتجب منه ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما، هو أعمى لا يرى لكن أنتم بتشوفوا. يعني المرأة أيضا مأمورة بغض بصرها عن الرجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. اعلم أن يا من تنظر إلى الحرام ويا من وقعت فريسة للشهوات والمواقع والمشاهد التي تأتيك إما على حسابك على الفيس وإما على مواقع وإما على تلفاز أو قنوات، اعلم أن الشريعة عدت النظر إلى وجوه المومسات عقوبة. شفت أم جريج لما حبت تدعي عليه دعت عليه بإيه؟ قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. يعني دي عقوبة، دي مصيبة مش حاجة حلوة. النظر إلى وجوه المومسات عقوبة يعاقب بها المؤمن، النظر إلى أهل الحرام وأهل الذنوب والمعاصي عقوبة يعاقب بها المؤمن. وعشان كده في نهاية آية النظر قال الله عز وجل في نهايتها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني فعلا يبتلينا في الزمن بتاعنا ده شوارع المسلمين، قنوات التلفاز، مواقع النت، الهاتف، التاب، اللاب، في الجامعة، في الشغل، حتى قد يكون في بيتك مع جيرانك، الدنيا إلا من رحم الله عز وجل. انتشر التبرج والسفور بين المسلمين والمسلمات، انتشر التحرر والجرأة وقل الحياء، أصبح الموضوع خرج عن الحد الذي وضعه الله عز وجل له. بدأ الإعلاميين وأصحاب الأفلام والتمثيليات يستعلنوا بالفاحشة عيني عينك. بدأنا نرى في شوارع المسلمين أشياء لم يكن يراها الزوج من زوجته في بيته، وبدأنا نرى هذه الثياب في شوارع المسلمين وللأسف الشديد. كذلك من الحواجز التي وضعها الله عز وجل بيننا وبين الحرام أنه لما حرم الزنا أباح الزواج، مش واحدة بس واثنين وثلاثة واربعة، وأباح في حالة العنت للحر الذي لا يجد ولا يستطيع الطول أن يتزوج من الإماء كمان. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. في آخر الآية ذلك لمن وجد العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. فربنا سبحانه وتعالى أباح الزواج والنكاح، ودي عادة الشريعة، إذا أغلقت باب الحرام فتحت أمامه أبواب للحلال. يعني لما حرم الخمر سبحانه وتعالى أباح كل المشروبات إلا الخمر والدم، أباح كل المأكولات إلا الميتة والخنزير سبحانه وتعالى. فلما حرم الزنا أباح الزواج مثنى وثلاث ورباع، وأيام ملكة اليمين أباح ملكة اليمين بلا حد ولا عدد، عشان ما بقاش في حجة إن أبواب الحلال مفتوحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الذي يتزوج أنه قد استكمل شطر دينه، إن الزواج كما كأنه استكمل نص دينه بالضبط، زي ما احنا بنقولها كده بالبلدي الجواز نص الدين، فقد استكمل شطر دينه. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. استطاع بدنية واستطاع مالية، معاه فلوس يتزوج فليتزوج. والأمر هنا هل للوجوب ولا الاستحباب؟ الذي يجد العنت الأمر في حاله للوجوب، والذي لا يجد العنت الأمر في حاله للاستحباب على الراجح. طيب ومن لم يستطع، يعني اللي مستطيع للزواج ولم يتزوج آثم إذا كان يجد العنت، مذنب مقصر. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع معهوش يعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صيام اثنين وخميس وثلاث أيام البيض من كل شهر يكثر من الصيام، الصيام يجفف منابع الشهر، يضيق مجاري الشيطان في العبد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وخير هذه الأمة أكثرها نساء. من خير هذه الأمة؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أكثرها نساء عليه الصلاة والسلام. وكان يقول تزوجوا الولود الودود، تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا، أحسن متاع في الدنيا تتمتع به المرأة الصالحة، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطعت، وإذا غاب عنها حفظت، في أهله وولده وماله. طيب كذلك مسألة من ضمن الحواجز التي وضعها الشرع مسألة أمر المرأة بالحجاب. حديث عمر رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر. النبي يستقبل وفود العرب، تسلم، تخش بيت النبي ولسه الحجاب لم يفرض، فكانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم البر والفاجر. سيدنا عمر تغيظ وقال: يا رسول الله، نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، هل احتجب؟ فنزلت: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فساعدها أمر النساء بالحجاب الشرعي وأن يضربوا بالحجاب على جيوبهن. قرأت كلمة جميلة لابن باز رحمه الله يقول أن التعري وترك الحجاب وإظهار العورات دليل على غضب الله عز وجل، فإن الله لما حرم على آدم أكل الشجرة في الجنة فأكل منها، إيه اللي حصل؟ فبدت لهما سوءاته. فإبداء السوءات وإظهار العورات كان دليل أن ربنا غضب عليهم لما أكل من الشجرة، فإظهار العورات علامة على غضب الله عز وجل، والتستر والحجاب علامة على رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. نهى المرأة عن الخضوع في القول، قال تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خضوع بالقول يعني الكلام بطريقة فيها تقصع وفيها إثارة للشهوات وتحريك للفتن. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانوا زمان يلبسوا الخلخال طول ما هي ماشية تجذب الأنظار إليها من الصوت، يقوم مقام دلوقتي الكعب العالي. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، إلى آخر الآية. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واتقين الله. ثم بعد كل هذه الحواجز والعوائق، فين بقى المربي؟ فين الأب والزوج والأخ الكبير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. كلمة راعي دي، عارف انت راعي الغنم اللي بيسوق الغنم كده، مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه انه يأكلهم ويشربهم وألا يوردهم موارد الهلكة. ما ينفعش يسيبهم يموتوا نفسه، لما يشوف الغنم نازلين يشربوا من الترعة وهيقعوا بيلحقهم، ما يسيبهمش يغرقوا ويموتوا ويهلكوا، ألا يوردهم موارد الهلاك. فكلكم راع ومسؤول، يعني هتسأل يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. لما بتسأل عن نفسك هتسأل عن زوجتك وأولادك. مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت لست مأمورا بالنجاة وحدك، أنت مأمور بالنجاة أنت وأهلك في رقبتك أمام الله عز وجل يوم القيامة. فأمر الآباء بحسن التربية، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له أربع بنات فأحسن تأديبهن وتربيتهن إلا كن له وقاء من النار. قلنا: يا رسول الله، وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنتين؟ قال: واثنتين. اللي ماشيين في شوارع المسلمين دول بناتنا وإخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا، أين رعاتهم؟ فين الراعي بتاعهم؟ فين زوجها؟ فين أبوها اللي ينصحها؟ فين أخوها الكبير اللي ينصحها؟ فين زوجها اللي يمنعها من هذا الفعل؟ لو أن كل مسلم قام بواجبه مع أهله وزوجه وولده ما رأينا هذه المنكرات. لكن بداية التقصير مننا احنا، من الرجال، من أصحاب المسؤولية الذين ولاهم الله عز وجل هذا الأمر. كذلك الشريعة رتبت وعود شديدة على مسألة فتنة النساء والتبرج والسفور. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعترت جابت برفان ورشت رشتين حاجة بسيطة يعني. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم أو مرت على رجال فوجدوا من ريحها فهي زانية. شفت الكلمة جديدة وتقيلة ازاي؟ عشان حطت شوية عطر. فمرت على رجال فوجدوا شم الريحة تبقى زانية. قال صلى الله عليه وسلم: اليد تزني وزناها البطش، والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يصدق ذلك أو يكذبه، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم النساء المتبرجات، ربنا يهديهم يا رب ويهدي جميع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. في صنفين، النبي لما شاف كل صنف أهل النار في رحلة الإسراء والمعراج وفي الرؤية التي رآها عليه الصلاة والسلام، في صنفين ما شافهمش، يحكي عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، هي لبسة ولا كأنها لبسة، مائلات يعني عن الحق، مميلات يعني تبوظ غيرها كمان، هي مائلة عن الحق وتميل صاحباتها عن الحق، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، شبه سنام الجمل كده، من قصات الشعر اللي بيعملوها. ايه عقوبتهم دول؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحه، مش هيشموا ريحتها، وإن ريحها لعلى مسيرة كذا وكذا. اللي مش هتشم ريحة الجنة دي بشؤم أنها تفتن الرجال. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في بعض الروايات أنه قال: إذا رأيتموهن فلعنوهن. مستعمل يقول: اللهم لعنك، يقول: اللهم لعن المتبرجات. شفت شدة الأمر. مسألة اللعن لا تكون إلا في كبيرة من الكبائر، إذا أباح الله عز وجل لعن أحد دل هذا على أنه وقع في كبيرة، ودي من أحد علامات الكبائر اللي ذكرها الإمام الذهبي، أن يستحق صاحبها اللعن. اللعن هو الطرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. إذا رأيتمهن فلعنوهن. بإذن الشريعة حطت كل الحواجز دي لئلا يكون على الناس على الله حجة يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى وضع لك كل الضوابط وكل صمامات الأمان، اللي هيكسر كل هذه الحواجز ويقع بنفسه في الحرام فلا يلومن إلا نفسه. كذلك بيّن سبحانه وتعالى أن العبد في هذه الدنيا يتعرض لامتحانات وابتلاءات. الآية اللي قلناها المرة اللي فاتت: يا أيها الذين آمنوا، لما حرم الله عز وجل على المحرم صيد البر حال إحرامه، قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. بعد ما ربنا حرم عليهم صيد البر قال لهم هتبتلوا بصيدة سهلة تنالها أيديكم ورماحكم. طب ليه الابتلاء ده؟ يعني يبقى الصيدة قدامي سهلة وأنا محرم عليها خدها وأنا جعان؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. النقطة ديت هتشوفها كتير في مسألة فتنة النساء دي. تبقى ماشي في الشارع تعرض عليك امرأة جميلة، تبقى قاعد على صفحتك على الفيس وتلاقي فيديو مبعوت لك متشير أو إعلام ممول بأشياء تدعو إلى الحرام والفاحشة. تبقى في أمان الله وتفاجأ بواحدة داخلة عليك عايزة تتعرف على الفيس أو على أي مسنجر أو على أي حاجة، أبواب الحرام صارت سهلة. الله عز وجل اعلم أن الله الآن يختبرك ويمتحنك ليعلم الله من يخافه بالغيب. هتعمل إيه؟ هتثبت ولا هتنزلق؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حلول سريعة عشان ما نطولش. الشريعة نصحت بيها لحل هذه المشكلة وهذه الأزمة: أولا الالتزام بكل هذه الحواجز التي وضعتها الشريعة من غض البصر وعدم الخلوة وعدم النظر إلى الحرام وعدم سفر المرأة ولبسها الحجاب. ثانيا أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوا تعفوا نساؤكم، عفوا تعف نساؤكم، وكما تدين تدان. واللي بتعمله في الناس ممكن يتعمل فيك في يوم من الأيام. فنقة بنقة وإذا زدت زاد السق. فكل ما تحط قدامك هذا الأمر أنه كما تدين تدان تخاف أن تقع في الحرام. ثانيا لابد أن تفهم أن المسلم من اسمه سلام، حتى أن الله عز وجل جعل تحيتنا سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ده معناه إيه؟ معناه أن أنت سلام على المجتمع، أن الله عز وجل خلقك لتكون سلاما على هذا المجتمع، يعني سلام على دماء هذا المجتمع ما تعتديش على حد، وسلام على أموال هذا المجتمع فلا تسرقها، وسلام على أعراض هذا المجتمع فلا تنظر إلى الحرام منها، فأنت سلام على هذا المجتمع، المسلم سلام. كذلك مسألة البعد عن مكان المعصية، المكان الذي تعصي الله عز وجل فيه لابد أن تبتعد عنه، فإن الله شرع للذي وقع في الفاحشة أن يغرب عاما عن المكان الذي ارتكب فيه هذا الأمر. كذلك أن تهتم بنفسك وأهلك، وأن تطبق شرع الله عز وجل في حدود أسرتك، زوجتك لابد أن تلبس الحجاب، بناتك، أخواتك، والدتك، أنت في حد ذاتك تربي أولادك على العفة والعفاف، وأن يطلبوا العفة حتى لو كان الأمر صعبا. مش عايزين نقول غض البصر بقى صعب، عايزين نقول غض البصر بقى أجره أكبر، مش عايزين نقول العفة بقت مستحيلة، عايزين نقول العفة في هذا الزمان صار أجرها كبيرا. عايزين ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ ولا ننظر إلى الكوب إلى النصف الفارغ. الشريعة أمرت بالعفاف، قال سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف يعني يطلب العفاف. مسألة العفة أخوانا والله لها لذة في القلب أكبر من لذة النظر للحرام. عارف أكبر مشكلة في النظر للحرام؟ أنك تنظر إلى ما لا تستطيع. يعني أنت نظرت إلى امرأة في الحرام وعجبتك ووقعت لذة في قلبك، وبعدين يعقبها حسرة وندامة. ليه؟ لأنك مش قادر توصل للي عجبك ده، الذي رأيت فيه اللذة لا تستطيع أن تحصله أو تقضي وطرك منه، فبتعمل إيه؟ تصب حسرة وندامة واكتئاب. عشان كده إطلاق البصر إلى المحرمات يصيب باكتئاب فعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم. أكثر من الصيام، الشباب الذي لا يستطيع الزواج يكثر من الصيام. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفاف بغية وغرض يسعى إليه المسلم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن عندها مثل الذي رأى. واحد شاف حاجة عجبته من امرأة، نظرة فجأة صرف بصره بس الفكرة متعلقة في دماغه لسه، يعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فليأتي أهله فإن عندها مثل الذي رأى. بس خلصت. الأوامر والآيات التي جاءت في غض البصر والأمر بالحجاب، تجد أن أغلب هذه الآيات خواتمها بيان لسعة عفو ربنا سبحانه وتعالى ومغفرته وتوبته على عباده. يعني آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، في نهاية الآية قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني الباب مفتوح، وباب التوبة إلى الله عز وجل مفتوح. في آية أمر المرأة بالحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين آخرها وكان الله غفورا رحيم. يعني حتى كل السنين اللي فاتت اللي انت تبركت فيها ولبست فيها الحرام الله عز وجل بعد كل اللي عملتيه غفور رحيم. في الآية التي أباح الله عز وجل فيها زواج الأمة عند وجود العنت وعدم الاستطاعة قال في نهايتها يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم تاني، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في ناس وظيفتها في الدنيا دي إن هي تنشر الفواحش والمنكرات، حتى أن ربنا قال عنهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا الأول لهم عذاب، وأظن الأمر واضح، يعذبون في الدنيا بأمراض وأشياء عقوبة من الله عز وجل على ما فعلوه. الشاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النبي قعد مع الصحابة ولقوا شاب داخل قدام الناس كلها وعلى علن كده وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. كلمة حتى هم الصحابة أن يقتلوه. داخل تقول للنبي كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه وأجلسه بجنب وقال: أترضاه لأمك؟ فقال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجك؟ أترضاه لبنتك؟ لحد ما هدأ من روعه، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فما نظر إلى امرأة بعدها قط. وانظر إلى يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز، كيف أنه صلى الله عليه وسلم تعفف وطلب العفاف فنجاه الله عز وجل وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ده أنا اتسجن ولا أقعش في الفاحشة. فقال الله عز وجل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. تدعو أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا الكيد ويصرف عنك هذا الحرام. التوبة إلى الله عز وجل من النظر إخواننا، بداية الأمر هو النظر، فما تراه ليس هو الحقيقة. حتى أن ابن القيم ذكر في علاج الأدواء في كتاب الطب النبوي علاج داء العشق، وأن المسألة قد تصل إلى علاقة محرمة وإلى عشق، وإلى عشق للصور أو عشق للمرأة أو عشق روحاني أيا كان، وهذا داء يحتاج إلى سنين لعلاجه. فخلاصة الأمر، زين للناس حب الشهوات من النساء، فتنة النساء أضر فتنة على الرجال وأصعب فتنة، وهي أول فتنة ابتليت بها بني إسرائيل وكانت سببا في هلاكهم. محتاجين نحن ننتبه للأمر ده، نتدين بدين ربنا سبحانه وتعالى، نعلن توبة عامة من النظر الحرام ومطالعته وعمل علاقات محرمة مع النساء حتى في الجامعات والكليات وفي الشوارع. نعلن توبة جماعية على مستوى الفرد وعلى مستوى أسرتي أن أعبدها لله عز وجل، وعلى مستوى المجتمع أن أنشر هذا الخلق بين الناس. قل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.